إذا كنت في دار حرب أو بمعنى آخر في مجتمع لا تطبق فيه الشريعة الإسلامية، هل يجوز للداعية أن يبدأ بتربية الفرد المسلم في خضم حث النظام الحاكم على الفساد، أم الأهم هو تربية الحاكم نصحا وإن اقتضى الأمر باليد؟ الواجب على المسلم في بلاد الكفار أن يهتم بدعوة إخوانه المسلمين للثبات على دينهم والاستقامة، ويعلمهم ما جهلوا، وأن يدعو غيرهم للدخول في الإسلام بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي ينفعهم بيان محاسن الإسلام وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما للعبد إذا دخل في الإسلام من الخير والعظمة الحميدة، ولا يشتغل بالسلطان ولا بأمر السلطان، فإذا اشتغل بالسلطان قضي عليه وانتهت الدعوة.